الجهاد في سبيل الله أحد السبل المؤدية للجنة ونعيمها، فقد شرف سبحانه وتعالى المجاهدين وبشرهم بالدرجة العالية الرفيعة. نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد مضنا دائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة والتواني والخضوع، ديننا يأبى الخنوع والتواني والخضوع، بثبات المؤمنين نهزم المستعمرين، بثبات المؤمنين نهزم المستعمرين، في الوغى يوم النزال، في الوغى يوم النزال، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد نهضنا الثائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة الانحلال. نحن لا نخشى المنايا، نحن لا نرضى الدنايا، نحن لا نخشى المنايا، نحن لا نرضى الدنايا، بدماء المخلصين نصنع النصر المبين، بدماء المخلصين نصنع النصر المبين، في ميادين القتال، في ميادين القتال، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد مضنا ثائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة بجهاد وكفاح وسيوف ورماح، بجهاد وكفاح وسيوف ورماح، نمحق المستكبرين والطغاة المجرمين، نمحق المستكبرين والطغاة المجرمين، بثبات كالجبال، بثبات كالجبال، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد مضنا دائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة الانحلال. انقضينا شهداء في ميادين الفداء، انقضينا شهداء في ميادين الفداء، نلقى خير المرسلين ونعيم المحسنين، نلقى خير المرسلين ونعيم المحسنين، عند رب ذي الجلال، عند رب ذي الجلال، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد مضنا دائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة الانحلال. نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، نحن أبطال الجهاد، الجهاد، الجهاد، نحن حراس البلاد، البلاد، البلاد، قد نضنا ثائرين كي ندك المعتدين وندك المجرمين ودعاة الانحلال ودعاة الانحلال.